قلت لك أنا أنه هذا السؤال الثاني ما لازم توجهه، لأنه لو كان سؤالك عن تمثيل في مخالف للشريعة ما بتسأل عنه. نعم هلا فهمت علي؟ فهمت يا شيخ. نعم شو اللي فهمت علي هلا؟ انه لو كان في مخالف للشريعة التمثيل انا من نفسي اعرف انه هذا يعني التمثيل غير جائز، اما السؤال كان عن التمثيل الذي ليس فيه مخالفة. جميل، فاذا ليش ترجع بتسأل وتقول ولو كان ما في مخالفة؟ هذا شيخنا يعني زيادة التأكيد، هاي ترقية، هاي ترقية ترقية. نعم الله يهديكم. عوض ما تعترف انك اخطأت وما انت باول مخطئ، مثلك متائل، وتعترف الثاني مع تقول معذرة نحن اخطأنا، مش تأولها والله زيادة تأكيد، لانه لو كان زيادة تأكيد كنت فهمت علي وقلت لي معذرة، قصدت انا التأكيد. الخلاصة، وعلى الرغم من أنك ما نجحت بالوفاء بالشرط فنحن نتنازل عن شرطنا لصالح سؤالك الثاني اللي هو الثالث في الحقيقة، فألقه ولا عليك. هو بتضل أكرم منا يا شيخنا، الله يبارك فيك. لا عفوا، هذا واجبي أنا شرعا. الله يجزيك الخير ويبارك فيك. الله يحفظك. نقل عنك أنك قلت أنه بوجود الجهاد مع الإخوة العراقيين، فهل هذا صحيح؟ صحيح ومو صحيح، لأنه نحن ما منقول الآن في جهاد بالمعنى الشرعي المتبادر إلى الذهن. نعم. وإنما في دفاع عن الشعب العراقي. نعم. المهاجم من قبل هؤلاء الكفار. نعم. في الوقت اللي نحن كنا ولا نزال نقول بأن العراق هو الذي اعتدى وبغى على الكويت. نعم. عرفت؟ نعم فهمت. لكن لما كان وراء البغي العراقي على الكويت هالهجمة الشرسة من هالدول الكافرة وعلى رأسها أمريكا وبريطانيا ومن معها من الدول الإسلامية مع الأسف، حيث انضم بعضهم إلى بعض بزعم إعادة الكويت إلى الكويتيين، وإذا الحقيقة تتكشف عن هجمة خطيرة جدا لتحطيم الشعب العراقي كله ولا أقول الجيش العراقي، وبالتالي لا أقول حزب البعث العراقي، وأخيرا لا أقول للقضاء على صدام حسين نفسه، وإنما للقضاء على الشعب العراقي كله. لذلك نقول يجب على الدول الإسلامية أن يغيثوا الشعب العراقي ويخلصوه من الهجمة الشرسة الظالمة. لعلك فهمت علي؟ نعم فهمت عليك. جزاك الله خير. الله يجزيك خير ويبارك فيك. الله يحفظك. اعذرنا يا شيخ يعني جهلنا وخطأنا. لا عفوا، نحن نتكلم هذا لصالح السائل. الله يبارك فيك. ولا انا ما بيجيني شيء اصاب ام اخطا. بل بيجيني شيء اذا اخطا فاصوبه فانال اجره، لكن لا اتمنى خطاه من اجل ان انال اجره. الله يبارك فيك يا شيخنا. الله يحفظك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أكبرهم عزيز القاضي. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. صار تفضل. صار الجهاد الآن حرب عين. جواد؟ شو؟ حرب الجهاد حرب عين الآن. وين الجهاد اللي بتعنيه؟ العراق. وليش مو في الأفغان؟ ليش مو في الأفغان؟ هنا في كفار وكفار لا. هون في مشكلة مو قائمة هناك. هون ما تقدر أنت تجاهد وحدك. أما هنيك تقدر تجاهد وحدك، فليش ما سألت عن هنيك؟ شو بدك تعتبره؟ أنت بتقدر تجاهد هون؟